لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالكمال والجلال المتفرد بتصريف الأقدار والأحوال على التفصيل والإجمال المتعالي بعظمته ومجده والمتفضل على عباده بجزيل النوال. صدق الذي جعل القرآن نورا مبينا وهدى إليه صراطا مستقيما. صدق من أنزل إلينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أحسن شرائع دينه وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد على ختم القرآن اللهم لك الحمد على ختم القرآن اللهم لك الحمد على التمام والكمال. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وتغفر بمنته السيئات وتقبل برحمته الطاعات. الحمد لله عدد ما برأ وخلق والحمد لله عدد ما وهب ورزق. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد الذي يسرك ويرضيك ولك الحمد الذي لا ينتهي ولا ينقضي. نحمدك على جزيل النعم ونشكرك على وافر المنن ونقر لك بعظيم الفضل يا وهاب. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك نشهد بين يديك بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، نشهد في حضرتك بأنه وجه وعلم وأرشد وبين، ما ترك خيرا إلا أرشدنا إليه ولا شرا إلا نهانا عنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس مجالسنا وروح حياتنا، اللهم اجعله رجع أنفاسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا صحبته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن ونور القرآن وهدى القرآن، اللهم وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن، نور به أبصارنا وبصائرنا يا رب العالمين. إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، أتيناك بذلنا وفقرنا ومسكنتنا، أتيناك بأثقالنا وذنوبنا وجرائرنا وجرائمنا، أتيناك نلتمس عفوك ونطلب رحمتك ونرجو صفحك، جئناك نأوي إلى ركنك الشديد، جئناك نأوي إلى ركنك الشديد، اللهم قبلنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، عمنا بمغفرتك، اشملنا برحمتك، عاملنا بحنانك، عاملنا بحنانك، اللهم أنزل علينا رضوانك، هبها لنا ساعة رضا، هبها لنا ساعة رضا، واجعلها لنا ساعة قبول يا الله. يا الله يا واسع الهبات، يا كثير العطايا، يا عظيم الفضل، يا كبير المن، يا من لا حد لجوده ولا منتهى لعفوه، يا من كتب الرحمة على نفسه، يا من سبقت رحمته غضبه وغلبت رحمته غضبه، يا من لا أبر منه، يا من لا أرحم منه، يا من لا أرأف منه، يا من تفرد بالرحمة كل الرحمة، سبحانك أنت الغني ذو الرحمة، سبحانك تحب أن ترحم وتحب الرحماء بل ترحم الرحماء، نسألك بالرحمة التي تحبها وترحم أهلها وبكل وسيلة تحبها وترضاها، نسألك أن تغفر ذنوبنا، نسألك أن ترحمنا، نسألك أن تتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا الزلل والتقصير، اللهم تجاوز عن الخطأ والتفريط، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وسرنا وجهرنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس واجعلنا خيرا مما يظن الناس. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. إلهنا إلهنا، كم أكرمونا فأكرمهم، وكم حملونا فاحملهم، وكم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم. إلهنا إلهنا، كانوا بلسما لجراحنا وسلوة لأحزاننا. إلهنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإكرام إلا الإكرام؟ اللهم أسعدهم، اللهم رضهم، اللهم ارض عنهم، اللهم كن لهم، أجب سؤلهم، حقق مرادهم، عاف أبدانهم، اشف أسقامهم، ارفع ضرهم، اكتب عافيتهم، متعنا بحياتهم، أسعدنا بوجودهم، أرحنا بأنفاسهم، أرحنا بأنفاسهم. اللهم بلغنا مراضيهم، ارزقنا برهم، متعنا بخدمتهم يا الله. اللهم اجعل متعة الدنيا في خدمتهم، وراحة النفس في طاعتهم، ولذة القلب في حضرتهم. إلهنا، بارك في حياتهم، اختم بالباقيات الصالحات أعمالهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، صلهم بحبل عفوك وعافيتك، نور عليهم قبورهم، أفسح لهم في أضرحتهم، اجعل قبورهم نورا، املأها سرورا. اللهم اجعلهم في روضات يحبرون يا الله يا الله، ارفعهم في الدرجات، أقل عنهم العثرات، وقهم الآفات يا رب الأرض والسماوات. إلهنا، أصلح لنا ذرياتنا، أصلح لنا أبناءنا، اللهم اهدهم واهد بهم، اللهم انفعهم وانفع بهم، اجعلهم من حفظة الكتاب ومن أولي الألباب، نور بصائرهم، حبب إليهم الذكر والصلاة، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظ أبناءنا الحاضرين، واحفظ أبناءنا الغائبين، اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين، كلهم حفيظا، كلهم ردآ، كلهم معينا. اللهم أمنهم، اللهم احفظهم، اللهم أصلحهم وأصلح لهم يا رب العالمين. يا رب، راغبون فيما عندك، طامعون فيما لديك، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك فقراءك ببابك مساكينك ببابك اطلع علينا يا الله تعطف علينا يا الله ارأف بحالنا يا الله فقراء وأذلاء وضعفاء ما لنا مهرب إلا أنت ما لنا رب سواك ما لنا راحم غيرك لا يقبلنا إلا أنت لا يرضانا إلا أنت يا ربنا يا إلهنا يا مولانا يا رجاءنا يا سؤلنا يا عضدنا يا ملاذنا يا مهربنا يا مأوانا يا مطمعنا يا مطمعنا يا غايتنا يا مقصدنا أثقلتنا ذنوبنا أخرتنا سيئاتنا حرمتنا خطايانا خدعتنا الدنيا بغرورها وأنفسنا بجناياتها وها نحن يا الله بين يديك وفي حضرتك نسألك ما لا يعجزك ولا يتعاظمك ولا ينقصك نسألك رقابنا أن تعتقها من النار نسألك رقابنا أن تعتقها من النار وأن تحرمها على النار يا رب اجعلها حراما أن تمسنا أو أن تقربنا نعوذ بك نستجير بك نلجأ إليك نستأمن بك نستقوي بك نستنصر بك نستغني بك يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين اللهم إنا نخاف من النار نستأمن بك من النار ونستجير بك من النار من يجيرنا إن لم تجرنا من يحمينا إن لم تحمينا من يقينا إن لم تكن لنا واقيا اللهم حرم على النار آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وعلماءنا ومشايخنا ومن أوصونا بالدعاء ومن أحببناهم فيك ومن أحسنوا إلينا ومن بذلوا لنا اللهم حرمنا على النار أجمعين إلهنا إلهنا يا الله اللهم أعتق من في المسجد اللهم أعتق من في المسجد اشمل من يسمع واشمل من يشهد اللهم اشمل الشاهدين والغائبين نعوذ بك أن تعتق رقاب ولا نعتق نعوذ بك أن يكرم أقوام ولا نكرم اجعلنا ممن رضيت اجعلنا ممن قبلت اجعلنا ممن فاز اجعلنا ممن فاز اجعلنا ممن ربح بيعهم يا رب العالمين يا الله يا الله يا من يدبر الأمر يا نافذ المشيئة لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك يا من يقول للشيء كن فيكون نسألك أن تقول لنا كونوا من أهل الجنة أجمعين نسألك أن تقول لنا كونوا من أهل الجنة أجمعين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا الله نشهدك على محبة نبيك صلى الله عليه وسلم وأنه مقدم على أنفسنا وعلى أبنائنا وآبائنا والناس أجمعين. اللهم فاجمع بيننا وبينه في الآخرة، اللهم اجمع بيننا وبينه في الآخرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. احشرنا حيث يحشر، ادخلنا من حيث يدخل، انزلنا حيث ينزل، اجعلنا له تابعين وعلى خطاه سائرين. اسقنا من حوضه، اسقنا من حوضه، واجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا الله يا الله برحمتك الكاملة برأفتك التامة نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل عاجل الرحمة والرضوان على موتانا وموتى المسلمين. اللهم خص منهم خاصة أهلنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، آنس وحشتهم، املأ بالضياء قبورهم، انقلهم من الضيق إلى السعة، انقلهم من الضيق إلى السعة، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم صل أعمالهم، أجر عليهم برك، أنزل عليهم لطفك، عاملهم بحنانك، انفعهم بدعائنا، اشملهم بدعائنا. إلهنا إلهنا نسألك أن تكون راضيا عنهم، أحلل عليهم رضوانك، أبدل خوفهم أمنا وعسرهم يسرا وأحزانهم أفراح. اللهم لا تقضي رمضان ولا تأذن برحيله إلا وقد أسكنتهم في الجنة، تلقهم بروح وريحان، تلقهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان. إلهنا اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اقبضنا على عمل صالح، توفنا على طاعة، توفنا صائمين أو قائمين أو حجاجا أو معتمرين. إلهنا توفنا على ما تحب وترضى، أحسن خاتمتنا يا الله، أحسن خاتمتنا يا الله، بشرنا بالجنة عند الموت يا الله. اختم لنا بالباقيات الصالحات، اختم لنا بالباقيات الصالحات. إلهنا إلهنا لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، لا تقبضنا إلا وقد تبت علينا. نسألك أن نلقاك في حالة تحبها وعبادة ترضاها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عملا صالحا لا ينقطع بعد الممات، وفقنا لصدقة جارية، أكرمنا بعلم ينتفع به، هب لنا ولدا صالحا يدعو لنا ويستغفر لنا يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا أنت أكرم من كل كريم، أنت أكرم من كل كريم، يا حي يا كريم يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يا رب لا تردها صفرا، يا رب املأها أجرا وبرا وعافية وسترا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا وأغن فقيرنا، أطلق أسيرنا واهد ضالنا وارزق عقيمنا وارزق عقيمنا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اشفهم صغارا وكبارا، اشف كل مريض، عاف كل مبتلى. اللهم من تأخر شفاؤهم وعز دواؤهم وطال بلاؤهم، اللهم فعافهم بعافيتك، داوهم بطبك، أغنهم بطبك عن كل طب. اللهم أصح أبدانهم وعافي أجسادهم، متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقواهم يا رب العالمين. اللهم حل السحر عن المسحورين، واكشف الضر عن المضرورين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلائك واحرسنا بعينك التي لا تنام. يا الله نسألك إيمانا لا يتحول ويقينا لا يتبدل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أغننا من فضلك، أعطنا من جودك، من علينا من خزائنك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، أغننا بالستر والعافية، عافنا من نوازل البلاء، عافنا من نوازل الوباء. اللهم واسترنا بسترك الذي لا ينكشف يا رب العالمين. يا الله يا الله نسألك خير ليلة القدر، نسألك برها وذخرها وفضلها وأجرها. اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن أحياها كما تحب وترضى. يا الله يا الله تعلم ولا يخفى عليك شيء أننا تحريناها والتمسناها، تنافسنا على طاعتك، سابقنا إلى مغفرتك. اللهم فاجعلنا ممن أدركها وقام ليلها وغنم فضلها وفاز أكبر الفوز فيها. يا الله اقسم لنا فيها من كل خير، واصرف عنا كل إثم وضير يا رب العالمين. إلهنا نعوذ بوجهك الكريم أن ترد علينا عباداتنا، نعوذ بوجهك الكريم أن يرد علينا صيامنا أو قيامنا. ربنا تقبل منا العمل على ما كان، اللهم تقبل صيامنا على ما كان، وتقبل قيامنا على ما كان. لا تقضي رمضان إلا وقد أثبتنا في أم الكتاب مقبولين مرضين. إلهنا إلهنا في ختام رمضان اختم لنا بالصالحات، اختم لنا بالقبول والرضا. إلهنا في وداع شهرنا نستودعك الإيمان الذي في قلوبنا، نستودعك القرآن الذي في صدورنا. اللهم فاحفظه لنا وزدنا قربا منك وأنسا بك يا ودود يا رحيم. إلهنا يا الله هذه أجسادنا صامت لأجلك، تركنا طعامنا وشرابنا وشهوتنا من أجلك. اللهم لو سألتنا نحورنا لبذلنا، ولو طلبت دماءنا لقدمنا، ولو سألتنا أولادنا لبذلنا. اللهم فلا تجعله آخر العهد برمضان، أعده علينا وأعدنا عليه، بلغنا رمضان دهورا. يا الله يا الله، لا تجعله آخر العهد بالصيام والقيام، لا تجعله آخر العهد بليلة القدر، لا تجعله آخر العهد بالفضل والعفو يا أكرم الأكرمين. يا الله يا الله، لا يستعان إلا بك، لا يتوكل إلا عليك، لا يفوض الأمر إلا إليك، ولا يكون النصر إلا منك. اللهم انصر عبادك في الشام، اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم خص منهم أهل غزة، حرر ترابهم، حرر ترابهم، اللهم طهره من رجس المعتدين، اللهم انصر أولياءك واخذل أعداءك، اللهم ارفع عن أعدائك حلمك وغطاءك بقوتك يا قوي يا متين. اللهم وحد صفوف المسلمين، سدد رميتهم، صوب سهامهم، أمدهم بمدد من عندك، أرسل لهم جندا من جندك يا قوي يا متين. يا الله، نسألك بعزتك، نسألك بقدرتك، نسألك بكبريائك، نسألك بعلوك، يا من على العرش استوى، نسألك أن تبسط الأمن على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ إمامنا خادم الحرمين، أطل عمره في طاعتك، أطل عمره في طاعتك، اجعله ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا، احفظ هذا البلد بحفظك، واجعله مأرزا للأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد وأسسه، ولمن عمره وصلى فيه، ولمن رابط فيه، اللهم اغفر لكل من اعتكف فيه، اغفر لمن أمه وأتم فيه يا رب العالمين. اللهم إنك جعلتنا شهداء على عبادك في الأرض، اللهم إنا نشهدك أن من عبادك وإمائك من حبسوا أنفسهم في هذا المسجد للذكر والصلاة، اللهم لا تحرمهم الأجر، اللهم لا تحرمهم الأجر، لا تحرمهم البر، ضاعف لهم ما اعتكفوا، اكتب لهم ما رابطوا. اللهم اجعل المسجد شهيدا لهم، اجعل هذه البقعة شهيدة لهم يا رب العالمين. اللهم يا أكرم من سئل، يا أبر من أعطى، يا أجود من منح، يا أعظم من وهب، لا يسع مطالبنا إلا أنت، لا يقضي حاجاتنا إلا أنت، سبحانك أنت الواسع، سبحانك أنت الواسع. اللهم فلتسعنا رحمتك يا الله، ضيوفك في بيتك، ضيوفك في بيتك، أكرمنا بما أنت أهله، أنت أهل الجود والكرم، يا من لا يباريه في الجود أحد، ولا يتقدم عليه في الكرم أحد، سبحانك لا جود فوق جودك، لا كرم فوق كرمك. اللهم حللنا عليك ضيوفا في بيتك، نرجو نوالك، نتوسلك ونسألك ونطلبك ونرجوك. اللهم فلا تردنا إلا مكرمين، لا ترجعنا إلا مغتبطين، لا تصرفنا إلا وقد عفوت عنا وقضيت حوائجنا وفرجت همومنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا. هب لكل منا ما رجاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه بكرمك يا أكرم الأكرمين. يا من لا يرد العبيد، يا من لا تضيق خزائنه، يا من لا ينتهي جوده، يا من لا حد لفضله. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم نبرأ إليك بسيئاتنا ونتوب إليك من ذنوبنا، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. نستسمحك فسامحنا، نستغفرك فاغفر لنا، نطلب عفوك فاعف عنا يا الله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مردودا ولا محروما. إلهنا نحمدك في البدء والختام، نحمدك في الأولى والآخرة، لك الحمد كله، لك الشكر كله، لك الثناء كله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. اللهم إنا نستغفرك لمن تقصنا من حمدك ولما قصرنا فيه من الثناء عليك. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، جل جلالك وعظم سلطانك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وزد وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.